السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح بمشيئة الله تبارك وتعالى قراءة رسالة ثلاثة الأصول وشرحها للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وأصل الرسالة كما هو معلوم للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذه الرسالة نفيسة جدا على صغرها، إلا أنها تحوي علوما عظيمة، هي أصل علوم الإسلام، وسيتضح ذلك بإذن الله تعالى من قراءتنا لها وشرح هذه الرسالة للشيخ العثيمين كما ذكرته. وهذه الرسالة تتحدث عن ثلاثة الأصول. ما معنى ثلاثة الأصول؟ هي معرفة الرب، ومعرفة الدين، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي المسائل الثلاث، أو الأسئلة الثلاث، التي سيسألها الإنسان في قبره. كل إنسان حينما يدخل في قبره يسأل هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بذكر هذه الأسئلة الثلاثة والإجابة عليها لكي يعرفها كل مسلم. إذن هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وينبغي على كل مسلم أن يتعلمها، ويجب عليه ذلك. وقبل أن أتعرض لقراءة كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرحه لهذه الرسالة النافعة، أعجبتني مقدمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ لشرح نفس الرسالة. المقدمة، نقرأ المقدمة للشيخ صالح آل الشيخ، ثم ندلف بإذن الله تعالى إلى شرح الشيخ العثيمين لنجمع بين الحسنين. بيقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، بعد أن حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فإن العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله عز وجل، بل عد جمع كثير من أهل العلم طلب العلم أفضل النوافل التي يطلبها العبد. ولهذا فإن السعي لنشر العلم النافع المقتبس من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما بينه أئمة الإسلام المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسنة، إن السعي في ذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومما يراغم به الشيطان وأعداء الدين. هذا كلام يوضح فيه الشيخ حفظه الله أن العلم وطلبه من أفضل القربات، وعلى الإنسان أن يسعى إلى تعلم العلم النافع لينفع نفسه، ثم يسعى لنشر هذا العلم النافع. فهذا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومما يراغم به العبد الشيطان، ويراغم به أعداء دين الله تبارك وتعالى. قال: وهذا لا شك حاصل، لأن أهل العلم في كل زمان وفي كل مكان هم الذين يرثون الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن ورث عنهم العلم فقد أخذ بحظ وافر. فيقول: وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء أي العلماء، فإن ذلك يعني أنهم القائمون بأعباء الدين، فكلما ازداد العلم ازداد الخير، وإذا قل العلم كثرت الجهالة وكثر الشر. إذن ينبغي أن يزداد العلم النافع في أفراد المسلمين وفي مجتمعاتهم. فكلما ازداد العلم كلما كثر الخير في المجتمع، وكلما قل العلم وقل التعليم وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثر الشر وكثر أصحابه. قال: ومن جهة أخرى فإن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم. لماذا؟ ليفقهوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فالناس في حاجة ماسة إلى من يبين لهم الحق ويبين لهم التوحيد الصحيح والعقيدة الخالصة، ويبين لهم معنى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أحكام الشرع، ويبين لهم ما به قوتهم في دينهم. وهذا مما يحتاج إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم. نعم، جزاه الله خيرا، المسلمون اليوم في هذا الزمان الذي تداعت علينا قوى الشر من كل مكان في أرض الله، تداعوا على المسلمين كما هو معلوم، وسلطوا علينا أذنابهم ودفعت لهم الأموال، فأصبحت الجو مسمما بالبدع ومسمما بالأفكار الخارجية وبالأفكار العلمانية وبأفكار المرتدين وببقايا الشيوعية الموجودين في كل مكان، وهدفهم الطعن في هذا الدين. فهؤلاء يحتاجون إلى جيوش جرارة من طلاب العلم العالمين الواعين الفاهمين لدينهم والعالمين بحقائق الأمور والفاقهين لواقع المسلمين والذين يعرفون حجم الحرب الشرسة على الإسلام وعلى أهل الإسلام. فمن لهؤلاء إلا كتائب الدعاء وكتائب طلاب العلم الذين عرفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بدون غلو وبدون جفاء، الملازمون للصراط المستقيم، الذين ينشرون الحق أينما كانوا وحيثما حلوا من أرض الله، فيعلمون الناس التوحيد وينشرون العقيدة الخالصة ويبينون للناس معنى السنة الحقيقية ومعنى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبينون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكما أننا نظهر خطورة الغالين كالدواعش والخوارج والإخوان والسروريين وغير هؤلاء ممن صاروا على منهج الغلو وخالفوا الصراط المستقيم ومالوا إلى أهل البدع من الفرق الأخرى المخالفة للفرقة الناجية، وكذلك الجفاة الذين يريدون أن يجعلوا سبيل الله معوج إلى سبل أخرى وطرق أخرى عليها شياطين تدعو إليها من حرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتمييع الدين والدعوة إلى الإرجاء. كل ذلك نسعى جاهدين ككتائب للتوحيد تدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك نقدم نماذج متخلقة بأخلاق الإسلام. لابد أن يكون طالب العلم ذا أخلاق حسنة بحيث يؤثر في الواقع ويرى الناس آثار أخلاقه، كما قال الأصحاب في السجن ليوسف عليه الصلاة والسلام: إنا نراك من المحسنين. المفروض أن يرى الناس حسن الأخلاق وحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فلا يجدون الدعاء يسعون إلى المناصب ويسعون إلى المراكز الدنيوية ويسعون إلى أخذ المال من أيدي الناس. فلا بد من أن نكون متعففين عن الناس وعما في أيدي الناس من مراكز ومن مناصب ومن أموال، نكون عندنا عفة عن الدنيا، ونسعى جاهدين إلى أن نقدم النموذج الخير في أرض الله تبارك وتعالى، ونقدم الرحمة: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم أعظم النماذج على المستوى العالمي في دنيا البشر، فلا بد وأن نتخلق بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، نحن بحاجة إلى هذا. فجزى الله الشيخ صالح جزاء عظيما على هذه الكلمة، ثم قال: وبين أيدينا رسالة ثلاثة أصول وأدلتها، وهي رسالة مهمة لكل مسلم، وكان علماؤنا يعتنون بها في أول ما يشرحون من كتب العلم. لماذا؟ قال: وذلك لسببين. يعني الشيخ صالح يتكلم عن مشايخه في المملكة، أن هؤلاء المشايخ الكبار الذين أدركهم يعتنون في بهذه الرسالة في أول شيء يشرحونه من كتب أهل العلم. لماذا؟ قال: وذلك لسببين. السبب الأول أنها من المتون المختصرة، فالعلم لا ينال مرة واحدة. يعني هناك يعني أسلوب في تعليم طلاب العلم، أول شيء بنبدأ بالمتون المختصرة، وبنبدأ بالعلم بصغار العلم قبل كباره كما كان السلف يفعلون. فقال: السبب الأول لاهتمام المشايخ والعلماء بتعليم الناس هذه الرسالة وأمثالها، السبب الأول أنها من المتون المختصرة. لماذا؟ قال: فالعلم لا ينال مرة واحدة، وإنما ينال على مر الأيام والليالي، ينال العلم على مر الأيام والليالي، كما قال ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه فيما رواه ابن عبد البر في كتاب الجامع، كتاب الجامع، جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، وهو من الكتب التي عنيت ببيان أصول العلم وببيان أصول الفقه. قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. الذي يريد أن يأخذ العلم مرة واحدة سيذهب عنه العلم مرة واحدة. قال: وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. قال: وهذا حق، هذا الذي ذكره ابن عبد البر عن الزهري حق. لماذا؟ قال: فالعلم يبدأ بتحصيل صغاره قبل كباره، فإذا حصلت صغار المسائل قبل الكبار فأنت على طريق العلم. يعني إنسان بيجي يدرس مثلا كتاب زي كتاب علم زي علم النحو، يجي يبدأ بالبعقيل لن يتعلم، لكن يبدأ بالأجرمية مثلا، يبقى الإنسان بيتدرج. فكل علم من العلوم لابد أن يبدأ الإنسان فيه بصغاره قبل كباره. لا يأتي الإنسان لكي يتعلم التفسير فيمسك بكتاب الطبري أو كتاب القرطبي، لا طبعا، عليه بتفسير الشيخ السعدي، يمسك كتاب بعد ذلك كتاب البغوي، تفسير البغوي، تفسير الإمام ابن كثير، يترقى، لكن لا يدخل مباشرة في كتاب مثل كتاب الطبري أو كتاب القرطبي أو التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. لا، إذا أردت أن تحصل صغار المسائل قبل الكبار فأنت حينئذ على طريق أهل العلم. قال: وأما إذا ابتدأت بالكبار التي تحتاج إلى بحث وترتيب، كل مسألة تجد فيها محتاجة بحث، وأنت لم تؤهل لهذا البحث ولم تؤهل للدخول في مثل هذه الأمور العويصة، فحينئذ أنت سيحدث لك منذ البداية الملل وتكل ولا تستطيع أن تكمل، مستحيل واحد يبدأ يدخل في كتاب سيبوية، هذا يغرق. فقال: وقد تنازع العلماء فيها. يعني بيقول أنت إذا حصلت صغار المسائل قبل الكبار فأنت على طريق العلم، وأما إذا ابتدأت بالكبار التي تحتاج إلى بحث وترتيب، وقد تنازع العلماء فيها مسائل فيها نزاع وتحتاج إلى تحرير وإلى تحقيق وإلى بحث، فهذا الأمر للأسف يجعلك يقطع عليك الطريق. قال: وكما هو ديدن بعض طلبة العلم أو بعض المبتدئين في العلم دون معرفة صغار وواضحات المسائل، فإنه يذهب عنك العلم. لهذا أؤكد على ضرورة تأصيل العلم والسير فيه خطوة فخطوة، يبقى خطوة خطوة في طريق تلقي العلم، ونبدأ بالصغار قبل الكبار، كما قال الإمام البخاري: يقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولذلك قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة هذا الكلام، كلام الإمام البخاري الذي قال فيه: إن الرباني، كما قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ففسر الرباني عن السلف بأنهم هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فالإمام ابن القيم يقول: وهذا فيه تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون. واضح؟ ولذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكبار ما دق من المسائل الدقيقة، هذه تكون للكبار، أما المسائل الواضحة فهذه هي صغار العلم. فقال: وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، لا يؤخذ دفعة واحدة في يوم من واحد. واحد يقول أنا أقعد أسبوع أتعلم علوم الإسلام، لا، الأمور تؤخذ على مدار الأيام والليالي. قال: كما قال القائل، وذكر بيتين من الشعر لمحمد بن إبراهيم بهاء الدين ابن النحاس، يقول: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل بيجتمع من النقط، نقط المية، سيل كبير جدا، هذا السيل اجتمع من ماذا؟ من النقط. قال يعني اليوم علم وغدا علم وغدا علم مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. تعلمت اليوم ثم غدا ثم بعد غد وهكذا، تجد نفسك بعد مرور شهر قد حصلت شيئا، بعد مرور عام قد حصلت شيئا كثيرا، بعد أعوام قد حصلت شيئا كبيرا جدا وهكذا. ولكن لابد من الصبر على العلم وعلى التعلم والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وسؤال رب العالمين أن يفتح عليك من رحمته ومن خيره ومن فضله وإحسانه. علم الإنسان ما لم يعلم. قال: وهذا واقع، فقد ذكر الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الفضل بن سعيد قال: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، وجد العلم صعب، صعب جدا عليه العلم، فماذا فعل؟ قال: فعزم على تركه، قال بلاش نتعلم. فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها. مر الرجل الذي ترك العلم واستصعبه، وجد أن العلم سيأخذ منه وقتا طويلا فتركه، ولكن رب العالمين شاء له أن يكون من العلماء، فجعله يلتفت إلى أمر ربما نلتفت إليه جميعا، ولكن لا يؤثر فينا إلا من أراد الله سبحانه وتعالى أن يهديه، فيجعله يلتفت إلى شيء قد لا يلتفت فيه إليه كثير من الناس، وفي الأرض آيات للموقنين. فرب العالمين قد يجعلك ترى شيئا، عصفورا من العصافير يفعل شيئا يهديك لأمر عظيم، قد ترى نملة فتنظر إلى فعلها فتستفيد أنت استفادة عظيمة، غيرك يرى النمال ويدوسها بأقدامه، ولكن التوفيق من عند الله عز وجل. فهذا الرجل الذي كان يطلب العلم فلا يقدر عليه، وحينما عزم على تركه رب العالمين اصطفاه لكي يكون من العلماء، فجعله يلتفت إلى ما قد لا نلتفت إليه أو لا يلتفت إليه أغلبنا. مر الرجل بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها. الماء يؤثر في الصخرة؟ من يقول هذا؟ نعم يؤثر فيها. فنظر إليه قد أثر في الصخرة وجعل في الصخرة مجاري، فيه الماء ينزل على الصخرة بمرور الوقت من كثرة مرور الماء عليها يصنع له طريقا فيها، فيصبح له طرق في الصخرة، صخرة قاسية الماء يؤثر فيها. نعم. فقال الرجل حينئذ: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن العلم. فطلب العلم فأدركه، سبحان الله. يقول الشيخ حفظه الله: فالعلم يحتاج إلى مواصلة وحفظ ومدارسة وترك اليأس. انظر، مواصلة لا تنقطع، يحدث تواصل باستمرار، وحفظ لابد من أن تحفظ ولا تنسى، لأنك لو نسيت فكأنك لم تتعلم شيئا، ومدارسة مراجعة وتتدارس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في ليالي رمضان مدارسة، وترك اليأس. إياك إياك إياك أن تيأس. يعني انظر إلى النملة، تريد أن تحمل شيئا يقع منها، تحاول مرة أخرى حتى تحملها. فأنت لا تيأس، اليأس طريق الفشل، ولكن لا تيأس، واجعل دائما أملك في الله سبحانه وتعالى، واطلب الإعانة من ربك سبحانه، واستعن بالله ولا تعجز. شوف، استعن بالله ولا تعمل بالأسباب ولا تعجز. قال: ولكن يجب أن يكون على طريقي، على طريقة خطوة فخطوة، واحدة واحدة كده عليك، وخطوة خطوة. ومن بدأ بالأهم ثم أعقبه بالمهم فإنه يحصل من العلم ما شاء الله. وذلك نجد بعض الإخوة ممكن يضيع عمره في أمور ليست مهمة وليست ذات أهمية، أمور تعتبر مما يقال عنها إنها ملح العلم. لماذا تضيع عمرك في هذه الأمور؟ يا أخي ابدأ بالأهم ثم المهم، ولا تضيع عمرك في الأمور التي يعني تكون لو لم تتعلم لم تستفد شيئا. وأحيانا يتعلم الإنسان ويضيع عمره في أمور من الممكن يقال علم لا ينفع والجهل به لا يضر. كيف؟ المفروض الأيام قليلة والعمر قصير والعلم كثير، فخذ من العلم ما يفيدك. فإذا تبدأ دائما بالأهم، وفي كل علم اضرب بحظ، اضرب بحظ في كل علم. بعض إخواننا يعكف على علم معين عمره كله سيضيع ولن يصل في العلم إلى نهايته. أي علم، واحد يعيش مع أصول الفقه، يعيش مع أصول الفقه، عمرك هيضيع حتى لو عشت 60-70-80 سنة، عمرك هينتهي وما خلصتش بقية كتب الأصول اللي انت بتجمعها عشان تقرأها. واحد دخل كل علم من العلوم ستضيع فيه أعمار. فاضرب بحظ وافر في كل علم من العلوم، ليكن لديك طبعا علم العقيدة الأساس، علم العقيدة الأساس، ثم تتعلم ما يفيدك في عباداتك لتصلح العبادات، ثم اعكف على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لابد من تدبر القرآن والعلم بالسنة المطهرة، ولابد من أن تتعلم لكي تكون طالب علم بحق، أن تتعلم من علوم الآلة ما يجعلك تقيم لسانك وتستطيع أن تفهم كلام رب العالمين وكلام نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، وتتعلم من أصول الحديث ما تستطيع به أن تصحح الحديث أو أن تضعفه أو أن تفهم كلام أهل الشأن في ذلك، وكذلك ما تفهم به وتدرك من مصطلحات أهل الأصول ما تكلم به أهل العلم في فهم مرامي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عليك أن تواصل هذه الأمور وأن تأخذ من كل علم بحظ. يقول الشيخ: ومن بدأ بالأهم ثم أعقبه بالمهم فإنه يحصل من العلم ما شاء الله. يبقى السبب الأول انتهينا منه، فكان علماؤنا يعتنون بثلاثة الأصول في أول ما يشرحون من كتب العلم، وذلك لسببين: السبب الأول إنها من المتون المختصرة، وإن هذا من باب التعليم بتربية الناس بصغار العلم قبل كباره. السبب الثاني مهم جدا، لأن فيها الجواب على أسئلة القبر الثلاثة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب: فيأتيه ملكان فيجلساني فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. فهذه الأسئلة التي جاء هذا الكتاب للإجابة عليها. قال: السبب الثاني لأن فيها، في هذه الرسالة العظيمة النفيسة، الجواب على أسئلة القبر الثلاثة، ألا وهي سؤال الملكين العبد عن ربي وديني ونبيه، وهي ثلاثة الأصول: أي معرفة العبد ربه وهو معبوده، ومعرفة العبد دينه أي دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فمن هنا جاءت أهمية هذه الرسالة. لماذا؟ قال: لأن فيها من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير. يعني أنت لما تيجي تفهم ما هو دينك هتجد الدين والإسلام والإيمان والإحسان كما جاء في حديث جبريل، والكلام عن رب العالمين ومعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وتعرف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بنبوة نبيك صلى الله عليه وسلم ورسالته ونبوته ومعرفة ما ينبغي أن تعرفه عن نبيك صلى الله عليه وسلم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ فعليك بأن تعرف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، وتعرف آياته وتعرف معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: لأن فيها، أي في هذه الرسالة، من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير. قال: ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليما لها للعوام. العوام ينبغي أن يتعلموها، ولكن بلغتهم وبأسلوبهم، ليس بلغة أهل العلم وبالمصطلحات العلمية. علمها للعوام. قال: وللنساء في البيوت وللأولاد ونحو ذلك، على حسب مستوى من يخاطب بذلك. يعني تعرف كل طائفة من هؤلاء على حسب ما يفهمون. هذه الرسالة علمها للعوام، اشرحها للعوام، اشرحها للناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. بعض المشايخ سمعتهم والله يخطبون في خطب الجمعة برسالة الأصول الثلاثة، فهذا أمر طيب جدا أن تعرفوا العوام في خطب الجمعة هذه الأصول العظيمة، لأنه علم واجب، علم ضروري، معلوم من الدين بالضرورة. فيش أمور في هذه الرسالة من الممكن أن يتركها الإنسان، لابد وأن يتعلمها. فقال: ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليما لها للعوام وللنساء في البيوت وللأولاد ونحو ذلك، على حسب مستوى من يخاطب بذلك. وقد كان علماؤنا رحمة الله عليهم يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليما وتعلما، يتعلموها ويعلمونها للناس، بل كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموها وأن يحفظوها. وسهل جدا حفظها لأنها قليلة الكلمات، رسالة صغيرة، وأن يحفظوها. وذلك هو الغاية في رغبة الخير ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين. يعني مشايخنا كانوا يفعلون هذا، لماذا؟ لأنهم يرغبون في محبة الخير لعباد الله المؤمنين. لماذا؟ قال: إذ أعظم ما تزدي للمؤمنين من الخير أن تزدي لهم ما ينجيهم عند سؤال الملكين للعبد في قبره. وانت ستعطي الناس أفضل من هذا؟ يعني انت لو ذبحت خروف وزعته على الناس، أو عجل وزعته على الناس، أو أخذت أموالا ووزعتها على الناس، هذا أفضل أم أنك تعرف هذا الإنسان كيفية الإجابة على هذه الأسئلة حينما يكون في قبره؟ أي معروف تزديه للناس كهذا المعروف العظيم؟ إذ أعظم ما تزدي للمؤمنين من الخير أن تزدي لهم ما ينجيهم عند سؤال الملكين للعبد في قبره. لماذا؟ لأنه إذا أجاب جوابا حسنا صحيحا، لو أجاب إجابة صحيحة حسنة، عاش بعد ذلك سعيدا، وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا، عاش بعد ذلك والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب. إذن عليك بحفظها وتعلمها وتعليمها للآخرين، وتسعى إلى ذلك حثيثا، ولا تكل، لا تكل ولا تمل من ذكر ما فيها، لأنه أصول الدين. وهذه الأمور التي كل إنسان حينما يدخل قبره سيسأل هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. فأعدوا لهذه الأسئلة جوابا، فلا بد من أن نتعلمها وأن نزلل ألسنتنا بالإجابة عليها. ونسأل الله تعالى التثبيت في ذلك لما قاله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بهذا انتهت أو شرفت على الانتهاء مقدمة الشيخ صالح آل الشيخ لشرحه الطيب لهذه الرسالة. وهناك كثرة كاثرة من أهل العلم شرحوا هذه الرسالة، يعني ما أظن أن أحدا من أهل العلم المشهورين لم يشرح هذه الرسالة، شرحها كثرة كاثرة من العلماء. والشيخ الفوزان شرحها، والشيخ محمد أماني الجامي شرحها، والشيخ صالح آل الشيخ شرحها، علماء كثيرون وطلاب علم شرحوها. ولكن أنا وجدت أن أفضل شرح من ناحية من نظر في نظري أنا والله أعلم شرح الشيخ العسيمين، ولذلك أصرت أن أقرأ عليكم هذا الشرح الطيب المبارك للشيخ العسيمين الذي سنفتتح إن شاء الله القول في قراءة شرحه الطيب المبارك في المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقرأ وما نقول، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.